tous les talmidim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا ما وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تحت الكلام على وجوب صلاة الجماعة، من جملة أبواب صلاة الجماعة. لعله قبل أن نشرع في الحديث عن هذا الحديث وأحكامه، أنبه إلى أنه قد يكون من المناسب في ترتيب أو توزيع الدروس أو تصنيفها أن نجعل يوم الأربعاء ويوم الخميس للتوحيد، ويوم الاثنين والثلاثاء للأحكام، ويوم السبت والأحد للتفسير، ويوم الجمعة يبقى مفتوحا إما لمناسبات عامة وأحاديث عامة، لأنه أحيانا قد تأتي ظروف لا يتوالى فيها الدرس، وهذا بدا ظاهرا على حصة التوحيد، فقد يكون هذا التوزيع أكثر مناسبة، يومان للتفسير ويومان للأحكام ويومان للتوحيد، ويوم الجمعة يكون إما لمناقشة قضايا عامة أو أحيانا أيضا لمراجعة بعض الدروس معكم وتلقي بعض أيضا الأسئلة والاستفتاءات، فقد يكون هذا أنسب، وبخاصة أن بعضكم قد اقترح شيئا من هذا ويبدو أنه مناسب، وننظر فيه بمعنى أننا نجعله كتجربة، فإن رأينا أنه مناسب وإلا ننتقل إلى ما يدلنا الله عز وجل عليه مما هو أنسب إن شاء الله. لكن فيما يبدو ومما هو ملاحظ أن سيرنا في التوحيد ليس كسيرنا في التفسير والأحكام، وبخاصة حينما نجعل يوم الجمعة مثلا لأسئلة أو مراجعة أو حديثا عن موضوع عام أو قضية جدت أو نحو ذلك، قد يكون هذا من المناسب إن شاء الله. اعتبارا من هذا الأسبوع إن شاء الله، على معنا يوم الأربعاء إن شاء الله سيكون معنا توحيد يوم الأربعاء والخميس إن شاء الله. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا فما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي. قلنا إن هذا الحديث من جملة الباب الذي ترجم له المصنف تحت قوله باب وجوبها والحث عليها، يعني باب وجوب صلاة الجماعة والحث عليها. وقلنا إن هذا جزم من المصنف بأن صلاة الجماعة واجبة، ولكنه سيأتي له تعليق يدل على أن صلاة الفرد صحيحة، بخلاف من قال إن صلاة الجماعة شرط وأنها لا تصح صلاة، لأن إذا قلنا إنها شرط فإنها لا تصح صلاة المنفرد بغير عذر. لكن المصنف سوف يعلق مشيرا إلى أن صلاة الفرد صحيحة على الرغم من أننا نقول بأن صلاة الجماعة واجبة، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في مناسبته. سبق معنا في القول بوجوب صلاة الجماعة ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، إلى آخر الحديث. وقلنا إن هذا الحديث من أظهر الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أن المتأخرين عن الصلاة أو أن أخص خصائص المنافقين ثقل الصلاة عليهم وأنهم يتأخرون عنها. ونحن بين أمرين، وأشرنا إلى هذا في الكلام السابق، لكن نزيده إيضاحا هنا لمناسبة حديث مسعود هنا له، لأن ابن مسعود هنا يقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق. والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أن من صفات المنافقين أنهم إذا قاموا من الصلاة قاموا كسالى، وقال في آية أخرى في سورة التوبة: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لكن هناك أمر آخر، أنه أحيانا إذا كان النفاق في حقيقته هو إظهار خلاف ما يبطن، يعني إظهار الإنسان خلاف ما يبطن، على معنى أنه يظهر الإسلام وهو مبطن للكفر، هذا نوع، وهذا هو النفاق الاعتقادي كما يقول العلماء. وهذا أحيانا قد يكون صاحبه يتقصد الرياء فيحرص على الجماعة، لأن الجماعة مظهر من المظاهر التي يراه فيها الناس، فالعلماء قالوا إن المراد بالنفاق هنا الذي يجعل الإنسان يتكاسل عن صلاة الجماعة، لأن المنافق لا يصلي أبدا، إنما يصلون يراؤون الناس. المنافق إذا خلى بنفسه ما يصلي، لأنه يصلي مراءة أو يصلي رياء أو رياء. لكنهم قالوا إن هذا هو النفاق العملي، نفاق المعصية وليس نفاق الكفر، على معنى أن نفاق المعصية لا يوجب كفرا، وإنما هو مجرد كسل عن أداء الواجب مع اعتقاد وجوبها، ولكنه تغلبه هوى ويغلبه نفس، فهذا نوع من النفاق، لكنه نفاق عملي. كما أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث إذا حدث كذب إلى آخره. فالمؤمن قد يكذب لكنه يعلم أن الكذب مذمة وأنه آثم فيه، ولكنه قد يغلبها ولكنه يتوب ويرجع. وهذا يشير إليه أيضا قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقوله وما من طغى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فيكون عند المؤمن من الخوف ما يجعله يرجع بعد أن يفعل المعصية ويتوب ويراجع ربه. ولهذا أوصاف المؤمنين بأنهم أواب وأنه أواه وأنه منيب وأنه ينيب يعني يرجع. فليس المراد بالنفاق النفاق الاعتقاد، لأن النفاق الاعتقادي يعني أن الإنسان إذا خلى بنفسه لا يصلي أبدا ولا يعتقد وجوبها ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يريد علو الإسلام ولا علو أهل الإيمان. هذا من أظهر مظاهر النفاق صلى الله عليه وسلم، النفاق الاعتقادي، لأنه كافر في حقيقته، وإنما يظهر أعمال أهل الإيمان يظهر أعمال أهل الإيمان لخوفه وحتى يأمن العقوبة ليس إلا. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فإذا النفاق الذي على معنى، لأن الأصل في المسلم أن يصلي، يصلي في بيته، يصلي منفردا، لا أنه يتركها بالكلية، لكنه يتخلف عن الجماعة ففيه خصلة من خصال أهل النفاق. ومن هنا لا زال الحديث دالا على وجوب صلاة الجماعة. وإن كنا ذكرنا في بعض اعتراضات أهل العلم في دلالة الحديث السابق حديث أبي هريرة أثقل الصلاة على المنافقين ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام إلى آخره، كان من جملة قلما أن قال هذا في المنافقين وإنما في حث فقط. وقلنا إن أعمال المنافقين محرمة حتى ولو كان، فإذا كان هذا من صفات أهل النفاق فلا يجوز للمسلم أن يتعاطاها أو أن يتعمد تعاطيها، لأن هذا نفاق خصلة لا تجوز، كما أن الكذب لا يجوز والفجور في الخصومة لا يجوز والخلف في الوعد لا يجوز، وإن كان من خصال المنافقين، لكن كونه من خصال المنافقين يدل على أنه محرم. فهذا الحديث من هذا الباب، حديث ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى من الرجل. الحديث له لفظ طويل في مسلم وفي غيره وأبي داود. في بعض ألفاظ مسلم قال من سره أن يلقى الله مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وقد شرع لكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. قال ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجل إلى آخره. فإذا هي من سنن الهدى، وحينما يقول من سنن الهدى لا يعني أنها سنة في المصطلح الحادث، فقضية يعني أيضا أنبه إليها ومهمة. أحيانا يأتي في ألفاظ الشارع لفظ سنة أو سنن، وعند المصطلح وفي مصطلح أهل العلم المصطلح المتأخر أنهم يجعلون هذا سنة وهذا واجب وهذا مكروه إلى آخره. لأهل العلم أن يصطلحوا ما شاءوا، ولا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى أو بعد وضوح المعنى أو بعد فهم المراد أو وضوح المراد، لكن المصطلح المتأخر لا يمكن أن يحجر أو يقيد المصطلح المتقدم، أو لا يمكن أن يحجر ألفاظ الشارع. فحينما يقول ابن مسعود رضي الله عنه وإنها من سنن الهدى، لا يفهم من سنن الهدى أنها السنة التي بمعنى ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه كما يقول الأصوليون والفقهاء في تعريف المسنون والمستحب، أنه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا هو السنة في مصطلح الفقهاء. لكن المراد هنا بسنن الهدى يعني أنها من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومما أخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النظر أن يكون واجبا أو مسنونا. ومثله أيضا قوله من سنن الفطرة أو من سنن المرسلين، النكاح من سنن المرسلين، الختان من سنن المرسلين، إعفاء اللحى من سنن المرسلين. فيها ما هو مستحب وفيها ما هو واجب. فحينما يرد في ألفاظ السنة سنة أو سنن، فإنها ليس بالضرورة أن تكون تعني السنة الاصطلاحية، قد تكون كذلك وقد لا تكون، وإنما نأخذ تحديدها في المصطلح المتأخر بحسب الأدلة. ولهذا لا يحكم المصطلح المتأخر على الألفاظ الشرعية أبدا، لأنه جاء متأخر. ومثله لفظ السنة كما هو معلوم، الكتاب والسنة، فلفظ السنة هنا غير لفظ حينما يقول الفقيه مثلا صلاة الضحى سنة، ونحن نقول الكتاب والسنة، وحينما يقول القرآن الكريم سنة الله ولن تجد سنة الله تبديلا، فالسنة هنا غير السنة هناك غير السنة هنا. وإن كانت تلتقي في المعنى اللغوي بمعنى الطريقة أو نحو ذلك، لكن لكل مصطلح خاص يفهم بالنظر في الكتب المختصة. فسنة الله مثلا في قوله ولن تجد سنة الله تبديلا على معنى ما بنى عليه هذا الكون مثلا من سنن وأسباب ومسببات، فهذه سنن إلهية وسنن كونية، الأصل فيها أنها لا تتغير إلا أن يشاء الله تغييرها لحكمة يراها. وإلا الأصل مثلا أن الشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب، هذه سنة من سنن الله عز وجل. من سنن الله عز وجل أن العصاة أنه إذا عم الفساد في الأرض أنه تحصل عقوبة العامة، هذه سنة من سنن الله، ولكنها قد تتخلف. من سنن الله أن الأمة المستمسكة والتي تبتعد عن الظلم ولو كانت كافرة والتي يسودها العدل أنها تنتصر وأنها تعيش في أمن ورخاء، سنة من سنن الله عز وجل. ولكن حينما يفشو الظلم تأتي المصائب والكوارث، سنة من سنن الله. فهذه سنن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالمكذبون مصائرهم سيئة، والعادلون أهل الحق مصائرهم حسنة، هذه سنة من سنن الله الثابتة. وهكذا الكتاب والسنة، لفظ السنة مثلا بمعنى ما يقابل الكتاب من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، هذا إطلاق من إطلاقات السنة. السنة الطريقة المحمدية بعموم أيضا كما في قوله هنا من سنن الهدى. والسنة عند مصطلح متأخر وما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فهذا مصطلح آخر. وهكذا ففي قوله في قول المسعود إنها من سنن الهدى لا يستدل بها على أنها سنة وليست بواجب، لأن ابن مسعود حينما قال هذا ما كان عندهم مصطلح أن السنة بمعنى ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وإنما هذا جاء فيما بعد. ولهذا لا يصلح مستندا لمن يقول أن الدليل على أنها ليست بواجب أن ابن مسعود يقول من سنن الهدى، فدل على أنها ليست من الواجبات، تقول هذا غير سليم، لأن لفظ سنة وواجب مصطلح هذا متأخر. إلا في بعض الألفاظ الشرعية تدل على الوجوب كفرض مثلا كتب عليكم الصيام، نعلم أن كتب المعنى وجبا، وفريضة من الله بمعنى واجب، فهناك مصطلحات تبينت وتحددت وعرفت واتفق عليه العلماء من ألفاظ النبوة. فكل هذه الأمور حينما ينظر فيها طالب العلم عليه أن يتبين المصطلح فيها حتى لا يحمل هذا على هذا وهو غافل عن مصطلحات أخرى. فقال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لقد رأيتنا يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن المعروف عندهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم يصلون في المساجد وأنهم لا يتخلفون عنها وأنهم إذا سمعوا النداء أجابوا. ولهذا قال ولقد كان الرجل، سنأتي إلى تعليق الشارح إن شاء الله، قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولقد كان الرجل يؤتى به، الرجل يعني من الصحابة، يهادى يعني يعتمد على رجلين قد يمسكانه من من من من من عضديه مثلا لأنه مريض لا يستطيع أن يصل بنفسه إلى المسجد. ومع هذا يقول المسعود رضي الله عنه ولقد كان الرجل يعني وهو مريض يؤتى به يعني المسجد يساعده إخوانه يهادى بين الرجلين. يهادى يعني يعتمد ويساعد على الحركة حتى يمشي ليصل إلى المسجد. فمعنى يهادى يعني يساعده رجلان أو يمسكه رجلان أحدهما من يمينه والآخر من يساره يعتمد عليهما يتكئ عليهما ويساعدانه حتى يصل إلى المسجد، مما يدل على شدة تمسكهم بصلاة الجماعة، وأن المتعارف عندهم والشائع عندهم أن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة كان من المنافقين معلومي النفاق، نسأل الله السلامة. ولهذا في قول الشارح وفيه أن قول أنه قول صحابي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنها، قال ولا يستدل بمثل ذلك على الوجوب. هذا لا يبدو ظاهرا لأن قال ولقد رأيتنا هذه لفظة تدل على أن الأمر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لها حكم مرفوع كما هو معلوم من مصطلح أهل العلم في هذا الشأن. وإذا ضممنا هذا إلى هم النبي صلى الله عليه وسلم من تحريق بيوت المتخلفين يدل على أن مجموع هذا يدل على لزوم الحضور ووجوب الحضور وأن المتخلف عنها هو من المنافقين معلوم النفاق. وقول الصحابي هذا مما لا مجال للرأي فيه، أمر عبادي شرعي لا مجال للرأي فيه، فهو يدل على أول له حكم المرفوع له حكم المرفوع فضلا عن قوله لقد رأيتنا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل على حرصهم رضي الله عنهم على صلاة الجماعة على الرغم من هذه الشدة التي تلحقهم في قوله يهادى من الرجلين. وكذلك أيضا في عدم ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أو في الحديثين السابقين لعبد الله بن أم مكتوم، ويقال اسمه عمرو بن مكتوم واختلف في اسمه فقيل عبد الله وقيل عمرو، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له حينما قال تسمعني ذا، قال نعم، قال فأجب، بينما قلنا إنه رخص لعتبان بن مالك وكان أعمى، فدل على أنه قد يختلف العذر، قد يكون أعمى لكنه حاذق والطريق يعرف الطريق ويحسن، ولهذا قال في بعض الروايات أن لي قائد لا يلاومني أو لا لي قائد لا يلائمني أو قائد يلاومني، فيدل أن الأعذار تختلف، فقد يعذر أعمى ولا يعذر الآخر. أما في عموم قوله تعالى ليس على أعمى حرج يعني فيما يقع فيه الحرج، قد يكون أعمى لكنه في أمر ليس عليه حرج فيه، يعني فيما يكون الأعمى فيه يقع فيه في حرج، أما ما لا يكون فيه عليه حرج ولو كان أعمى فإنه لا حرج عليه، وإنما يرتفع عنه الحرج فيما يصيبه فيه الحرج. ففيما يبدو مثلا أن قضية عبد الله المكتوب أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه حرج أو أنه من أهل الأعذار فلم يعذره، بينما عذر عتبان لأنه كان من الأعذار كما قلنا في الدرس السابق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. متفق عليهما. هذان حديثان في فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ أو صلاة الفرد. الحديث الأول هو حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. قالوا إن التفضيل 27 لم يرد إلا في حديث ابن عمر، أما الأحاديث الأخرى أبي هريرة وغيره كلهم قالوا 25، لكن حديث ابن عمر صحيح، يعني اخرجه صاحبه الصحيح وغيرهما، لكنه 27 لم يرد إلا في حديث ابن عمر، بينما 25 ورد في أحاديث كثيرة كلها صحاح. ولكن على كل حال حديث ابن عمر صحيح وهو حجة ولا إشكال في الاحتجاج به البتة. ويدل الحديث الأول على عظم فضل صلاة الجماعة وأنها تفضل على صلاة الفرد أو الفذ أو المنفرد 27. في بعض الروايات أنها قال 27 وأطلق، وفي بعضها درجة، وفي بعضها جزءا، وفي بعضها صلاة، وكلها بمعنى واحد، ومجموع ذلك يدل على أنها تفضل على أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 مرة، 27 مرة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. البضع هنا يمكن يحمل على 25 كما في بعض الروايات الأخرى أو 27، لأن البضع هو ما بين 1 إلى 9، البضع هو ما بين 1 إلى 9، وقيل ما بين 3 إلى 9، هذا يسمى البضع، فهو داخل في 5 وفي 7. ولكن الرقمان المعروفان هما 27 و25. بعض العلماء يرى أن في هذين الحديثين تعارضا أو بينهما تعارضا، فأراد أن يرجح فقال يؤخذ بالأقل 25، وبعضهم قال إن القليل لا ينفي الكثير، وبخاصة أن نقول أن العدد لا مفهوم له، إن العدد خاصة إذا 25 لا يعني أنه لا يزيد وأنه لا مفهوم وأنه يعني أن مفهومه ما كان أنها لا أنه لا يزيد عن ذلك. فالصحيح أنه أولا كلا الحديثين صحيح، وقد يعني يقال إن هذا قد يختلف كما ذكر بعض العلم على حسب خشوع الإنسان أو بعد المسجد أو كثرة الجماعة، يعني قد تكون هذه من الأمور التي يتفاوت فيها الفضل. وعلى كل حال فضل الله في هذا واسع وعظيم. ثم في قوله صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه، أولا يتدل على أن الصلاة في البيت صحيحة، لأن المفاضلة تدل على أنها مشتركات في الإجزاء، حين يقول هذا أفضل من هذا أن هناك حد أدنى أو أن هناك حدا أدنى قد اشترك فيه، ولكن هذه تفضل عن هذه، فيتدل على صحة الصلاة في البيت. ولهذا قال المصنف قال وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطا، لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما، وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح، لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر. فروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا فأعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا كله كلام المصنف رحمه الله بيانا في أن صلاة الإنسان في بيته لغير عذر أنها صحيحة، لكننا إذا قلنا إن صلاة الجماعة واجبة أنها صحيحة مع الإثم، أنها صحيحة مع الإثم. و